السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو إظهار الحق المبين للعلامة محمد علي المالكي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد علي ابن حسين ابن إبراهيم العصري المالكي المكي. واسمه الأول مركب وفق النمط المخترع عند المتأخرين في التركيب بين اسمين وجعلهما علما على واحد، ولم يكن هذا عند العرب ولا هو على سنن كلامهم. والعصري في نسبته إلى قبيلة العصور من أهل المغرب، فإن أصل بيتهم كان مغربيا، ثم ارتحلوا إلى الحجاز واستقروا فيه، وشهر بالعلم منهم جماعة كأبيه وأخيه محمد عابد المالكي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في رمضان سنة 87 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم 28 من شهر شعبان سنة 67 بعد 300 والألف، وله من العمر 80 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب إظهار الحق المبين، بتأييد إجماع الأئمة الأربعة، على تحريم مس وحمل القرآن الكريم لغير المتطهرين. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو نصر القول بحرمة مس المصحف وحمله لغير المتطهر. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله كتابه ترتيبا حسنا، فجعله مقسوما على ثلاثة أقسام، أحدها المقدمة، وثانيها المقصد المشتمل على فصول ثلاثة، وثالثها الخاتمة. وهو موضوع على طريقة ذكر الخلاف العالي بذكر الأقوال والأدلة والمحاكمة والترجيح بينها، ومثل هذه الجادة كثيرة النفع لمن أحرز معرفة الفقه بمسائله، فإذا كمل له تصور المسائل صارت عنده ملكة يقدر بها على الترجيح بين الأقوال بمعرفة الدلائل. متى جمع إلى ذلك آلته، متى جمع إلى ذلك آلته كأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة وما يلزمه من علوم العربية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل كتابه المبين هدى للمتقين وأعظم تحريمه ووقعه في قلوب المهتدين وأعظم تحريمه ووقعه في قلوب المهتدين، وميزه عن سائر الكتب فحرم مسه على غير المطهرين. والصلاة والسلام على المنزل عليه ذلك الكتاب ليبينه بأتم تبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول عبد ربه وأسير ذنبه خادم العلم والطلبة الكرام بالحرم الآمن والمسجد الحرام محمد بن علي بن حسين المالكي المكي عام مجمع اللغة يقولون إن معاملة هذا الاسم المركب تكون بإسكان أوله محمد علي، والأولى أن يكون الحكم الإعرابي على الأول فيكون الثاني مضافا إليه، فمثلا فيقول تصير محمد علي ابن حسين ابن حسين. نعم. فيقول عبد ربه وأسير ذنبه خادم العلم والطلبة الكرام بالحرم الآمن والمسجد الحرام محمد علي بن حسين المالكي المكي عامله الله بلطفه الخفي وإحسانه الوفي. هذه عجالة في إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن الكريم لغير المتطهرين، مرتبة على مقدمة وفصول ثلاثة وخاتمة أسأل حسنها ويوقع في قلوب العالمين لهذه العجالة زينها زينها. مقدمة: اعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعفة النبي صلى الله عليه وسلم حبي وحبك، أن إجماع الأئمة الأربعة الذي نقله بعض أفاضل العصر عن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا يجوز مس المصحف ولا حمله بدون وضوء هو الإجماع الذي عرفه الأصوليون في كتبهم بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور، كما يشهد لذلك أمور. الأمر الأول: قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: مذهبنا تحريم مس المصحف وحمله للمحدث، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. وعن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وداود يجوز له مسه وحمله، وروي عن الحكم وحماد جواز مسه بظهر الكف دون بطنه، انتهى بتوضيح الأدرعي. الأمر الثاني: قال النووي رحمه الله الأمر الثاني: قال النووي رحمه الله أيضا: احتج القائل يعني انتهى بتوضيح الأذرعي، يعني أنه أخذ من كتاب الأذرعي وهو شرح على المنهاج ما استعان به على توضيح عبارة النووي في المجموع. نعم. الأمر الثاني، قال النووي رحمه الله أيضا: احتج القائلون بالجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا فيه قرآن، وهرقل محدث يمسه وأصحابه، وبأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار، وبأنه إذا لم تحرم القراءة فالمس أولى، وبقياس حمله على حمله في متاع بتوضيح. وقال حفيد بن رشد في البداية، تقديره يعني انتهى بتوضيحه، يعني انتهى مع الاستعانة بالكتاب السابق الذكر، وهو توضيح المنهاج. نعم. وقال حفيد بن رشد في البداية ما خلاصته: أن حجة أهل الظاهر أنهم فهموا من قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أنه خبر فقط، ومن لفظ المطهرين الملائكة، فقالوا ليس في الآية دليل على اشتراط الطهارة من الحدث في مس المصحف، وأن حديث عمرو بن حزم لا تقوم به حجة، بل ولا يجب العمل بأحاديثه مطلقا لأنها مصحفة. وإذا لم يكن هناك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة. انتهى. وسأوضح لك في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى أن هذه الاحتجاجات ضعيفة ومعارضة بما هو أقوى منها، فلا تقوم بها حجة، فلا يكون القول المبني عليها ناقضا لإجماع الأئمة الأربعة وجمهور المجتهدين على تحريم مس المصحف وحمله للمحدث كما قيل. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قوله ولا يجب العمل بأحاديث مطلقا لأنها مصحفة، هذه العبارة هي المصحفة لأنها صحيفة، يعني حديث عمرو بن حزم الذي احتج به من صحيفة، وهو كتاب كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب ولا يجب العمل بأحاديث مطلقا لأنها صحيفة، يعني أنه ورد في كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. نعم. الأمر الثالث، أن مذاهب الأئمة الثلاثة المخالف قولهم لإجماع الأئمة الأربعة وجمهور المجتهدين على ما ذكر ليست كتبها مدونة ولا هي منقولة تواترا في كل عصر، ولا تلقيت عن الثقات العذور المأمونين في النقل، وكل مذهب لم يكن كذلك لا يجوز تقليده ولا الفتوى منه. قال العلامة الشيخ محمد بخي المطيعي في حاشيته على شرح الأسنوي على منهاج البيضاوي في أصول الفقه: وبما أن المذاهب الأربعة التي دونت هي التي دونت كتبها في بلادنا المصرية وغيرها من سائر الأمصار، فلا يجوز الإفتاء في هذه البلاد التي اشتهر فيها مذاهب الأئمة الأربعة إلا بواحد منها. نعم، لو وجد من تلقى مذهبا من مذاهب المجتهدين غير الأربعة ممن لم تشتهر مذاهبهم في البلاد التي اشتهر فيها مذاهب الأربعة من شيخ ثقة عدل مأمون وهو قد أخذ ذلك عن شيخ كذلك، وهكذا نقله ثقة عدل عن ثقة عدل إلى أن وصل النقل بالسند إلى ذلك المجتهد المعروف بالاجتهاد والعدالة والوثوق والأمانة، لم يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا قبله. جاز لمن نقل إليه هذا المذهب على هذا الوجه أن يعمل بذلك المذهب بخاصة نفسه، ولا يجوز له أن يفتي به غيره في البلاد التي لم يشتهر فيها ذلك المذهب، لأنه إنما وصل إليه فقط بطريق الآحاد، ولم يتواتر ولم يشتهر في تلك البلاد، وذلك لأن أقوال المجتهدين بالنسبة للمقلدين كالأدلة بالنسبة للمجتهدين. ولهذا قال بعض العلماء في مذاهب الأئمة الأربعة: وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم، وجائز تقليد غير الأربعة بغير إفتاء وفي هذا سعة. فأوجب تقليد واحد من الأئمة الأربعة لما ذكرناه من تدوين مذاهبهم وشهرتها في ديارنا وغيرها من سائر الأمصار دون غيرها، وعليه لا يمنع أن غيرها لو اشتهر في جهة اشتهارها عندنا يجوز العمل والإفتاء في تلك الجهة التي اشتهر فيها غير تلك المذاهب الأربعة. انتهى. والمراد ولا شك أن هذه المذاهب الثلاثة المخالفة لإجماع الأئمة الأربعة وجمهور العلماء في هذه المسألة ليست كتبها مدونة ولا مشتهرة في مصر من الأمصار الإسلامية، ولا تلقيت من الثقات بالسند المتصل إلى أصحابها، فلا يجوز العمل بها في خاصة النفس ولا الإفتاء بها لأحد، فهي حينئذ معدومة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فكيف يكون خلافها ناقضا لدعوى أن إجماع الأئمة الأربعة اليوم هو الإجماع الذي عرفه الأصوليون كما لا يخفى على منصف. فثبت إذن أن إجماع الأئمة الأربعة في هذه المسألة لا سيما وقد وافقهم فيها جمهور المجتهدين هو الإجماع الأصولي الذي هو أحد الأدلة الأربعة للأحكام الشرعية، وسنده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة كما سيأتي نقل ذلك عن النووي رحمه الله في شرح المهذب للفصل الثاني إن شاء الله تعالى، إلا أن الكتاب لما لم يكن فيه إلا قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقد قال العلامة أبو بكر بن العربي في كتاب الأحكام أن في المس قولين، أنه بالجارحة وهو الظاهر وبمعنى وجود طعم نفعه، وهو وإن صح إلا أنه عدول عن الظاهر لغير ضرورة، وفي مرجع ضمير يمسه ثلاثة أقوال، أنه اللوح المحفوظ وهو باطل لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال، أو أنه القرآن إذا أراد أحد أن يمس صحفه أو ما بأيدي الملائكة، وهذان الاحتمالان صحيحان، وفي لا من لا من لا يمسه قولين، أنها لحقيقة النفي أو له بمعنى النهي، وقد بينا فساد هذا في كتب الأصول وفيما تقدم من كلامنا في هذا الكتاب، وحققنا أنه خبر عن المشروع أي لا يمسه إلا المطهرون شرعا، فإن وجد خلاف ذلك فهو خلاف الشرع، فهو في المطهرين وفي المطهرين قولين، أنهم الملائكة طهروا من الشرك والذنوب، أو أنهم المكلفون من الآدميين طهروا من الحدث، انتهى المراد. واختلف الأئمة الأربعة في ترجيح أحد القولين للمظهرين، فمنهم من رجح القول بأنهم الملائكة طهروا من الشرك والذنوب، ومنهم من رجح القول بأنهم المكلفون من الآدميين طهروا من الحدث، ولمرجح القول الأول منهم وجهان في الاستدلال بالآية عليه مع الاستدلال بالسنة، وسيتضح لك هذا الترجيح في الفصل الأول، ولمرجح القول الثاني منهم وجهان في الترجيح، وسيتضح لك هذا الترجيح بوجه الاستدلال عليه بالآية أيضا بوجهين في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. عقد المصنف رحمه الله تعالى مقدمة رام فيها تحقيق مطلوب أضاعه بكثرة حشده لما يريد نصرته من أقوال ليس هذا محلها، ولذا سيقع في إعادتها مرة أخرى، فإنه قصد في المقدمة الإعلام بأن الإجماع الذي نقله أبو العباس بن تيمية عن الأئمة الأربعة في هذه المسألة وهو عدم الجواز صار إجماعا للأمة كلها، هذه غاية مقصده في المقدمة، وهو لا يريد بذلك أن يقول إن إجماع الأئمة الأربعة هو الإجماع الكامل، فإن هذا لا قائل به باتفاق العلماء نقله أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فالمسلمون متفقون أن الإجماع الكامل الذي هو حجة هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ولا يكون قول بعضهم إجماعا، فلو كان القائلون هم الأئمة الأربعة لم يكن قولهم إجماعا، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبني على هذا الإجماع المنقول عن الأئمة الأربعة في مذاهبهم أنهم متفقون على حرمة مس المصحف بدون وضوء أنه صار بأخرة إجماعا تاما كاملا، لأن المستقر في الأمة هو أقوال هؤلاء، فصار المجتهدون المأخوذ بقولهم هم الأئمة الأربعة فقط، ولم يبقى فقه غيرهم، فكان باعتبار مبتدأ الأمر ليس إجماعا كاملا، ولكن باعتبار ما استقر عليه الأمر صار إجماعا كاملا، لأن المسألة مسألة قديمة تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم فنيت أقوال المجتهدين فيها وثلاثة، ولم يبقى إلا أقوال الأئمة الأربعة فيها، لأن العمل في الأمة الإسلامية منذ قرون متطاولة في الإفتاء والقضاء هو على هذه المذاهب الأربعة، وليس في شيء من الدول الإسلامية التي قامت على نصرة الشريعة في المتأخرين عمل بغير مذهب من هذه المذاهب الأربعة. فدولة العلويين مثلا في المغرب قامت وجعلت مذهب المالكية هو المذهب المعتمد، ودولة آل عثمان جعلت الحنابلة مذهب الحنفية هي المذهب المعتمد، ودولة آل سعود جاءت فجعلت المذهب المعتمد هو مذهب الحنابلة. فالمذاهب التي وقع عليها الإفتاء والقضاء هي مذاهب الأئمة الأربعة للمتأخرين، فصار باعتبار ما بقي من المذاهب المتبوعة في المسلمين هي هذه المذاهب الأربعة، فصار القول المستقر هو قوله. هذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. وهذه المسألة وهي مسألة الخروج عن المذاهب الأربعة، أحد منكم يا إخوان لك شوف الجهة اللي انت موجدتوا فيه سلمون الشرطة، سلمون الشرطة إن شاء الله بيجاهل إن شاء الله الله يرضي عنه. أقول إن هذه المسألة وهي مسألة استقرار العمل بالمذاهب الأربعة هي التي استفاضت في الأمة الإسلامية، مما جعل بعض الفقهاء ومنهم البادوري رحمه الله تعالى ثم بعده من فقهاء مصر المطيع رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الإسلامي وغيرهما من المتأخرين يرون أن هذه المذاهب الأربعة هي الحقيقة بالاتباع باعتبار استقرارها وتلاشي غيرها، وهذا صحيح باعتبار كونه أصلا، فهو الأصل الذي يمكن البناء عليه في الدين، فلا يمكن إباحة الاجتهاد لكل الناس ولا مطالبة كل المسلمين به، فإن هذا من جنس التكليف بما لا يطاق. ولكن الصحيح أن الخروج عنها إذا كان بدليل شرعي ظهر لمن خالف قول الأئمة الأربعة جاز ذلك، ذكره أبو العباس بن تيمية وابن النجار في شرح الكوكب المنير. فقول الفقهاء المتأخرين إن العمل يكون بالمذهب من مذاهب الأئمة الأربعة أي باعتبار ما استقر في بلاد المسلمين، وأنها هي المذاهب التي ضبطت أصولها وقعدت قواعدها وعرفت أحكامها وفروعها، فالذي يصلح لعموم الناس سياسة في الدين وإقامة للشرع هو حملهم عليها، لكن لا يمنع من كانت له مكنة على الاجتهاد إذا بان له دليل أن يخرج عنها. وهذا الخروج الذي يذكره من يذكره من الأصوليين لا يعنون به أن يجد قولا حالفا لم يقل به أحد من أئمة الإسلام، فإن هذا يبعد، بل يشبه الأمر كما ذكر ابن معمر رحمه الله تعالى أن من خرج عن المستقر في المذاهب الأربعة يكاد يوافق قولا فيها أو رواية عن إمام من الأئمة الأربعة. فمن المعلوم أن مذهب الحنابلة مثلا استقر على قول واحد، وقد يكون هذا القول أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلو اجتهد مجتهد من الحنابلة أو غيرهم ففارق المذهب فإنه في الغالب يوافق رواية أخرى عن الإمام أحمد أو قولا لأحد من أصحابه أو تخريجا في المذهب. وهذا معنى قول إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كلام الله، وأكثر ما في الإقناع يخالف المقول عن الإمام أحمد، ومراده أكثر ما في الإقناع يعني من الاقتصار على قول واحد، لأن الإمام أحمد تعرف عنه أقوال عدة وروايات متعددة في المسائل. والمقصود أن تعلم أن مراد المصنف رحمه الله تعالى هو الإعلام في هذه المقدمة بأن قول الأئمة الأربعة في اتفاقهم على تحريم مس المصحف صار إجماعا باعتبار المآل لا باعتبار حقيقة الحال، فباعتبار حقيقة الحال قول الأئمة الأربعة هو قول أربعة من الفقهاء، لكن لما استقر العمل بمذاهبهم صار المسلمون متواطئون على الأخذ بهذا القول، فهم في هذه المسألة يرون حرمة مس المصحف بغير طهارة، فيكون هذا القول قولا مستقرا بين المسلمين. هو الذي هذا هو الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الفصل الأول في بيان ترجيح القول بأن المراد بالمطهرين الملائكة طهروا من الشرك والذنوب، ووجهي الاستدلال عليه بالآية مع السنة. اعلم أن المرجح لهذا القول أولا الإمام مالك في موطئه، وثانيا الفخر الرازي في تفسيره الكبير، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى توجيه الاستدلال بالآية على هذا القول مع الاستدلال بالسنة بوجه غير الوجه غير الذي وجد إلى توجيه الاستدلال بالآية على هذا القول مع الاستدلال بالسنة بوجه غير الذي وجه به الفخر. فروى عنه يحيى بن يحيى في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضٍ. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس بذلك، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته أي جلده الذي يخبأ فيه، مع أنه لا يجوز. فقياسه منعه بالعلاقة والوسادة إذ لا فارقه، ولم يكره ذلك لأن أي وليست علة الكراهة بمعنى التحريم، لأجل أن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، إذ لو كان كذلك لجاز إذا كانتا نظيفتين لانتفاء المعلول بانتفاء علته، ولكن إنما كره ذلك كراهة تحريم لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له، فيستوي في ذلك من في يده دنس ومن لا. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية التي هي لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، وهي قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة مطيعين للمطيعين الله تعالى وهم الملائكة. انتهى بتوضيح من شرح الشيخ محمد الزرقاني رحمه الله. قال الباجي: ذهب مالك في تأويل آية لا يمسه إلا المطهرون إلى أنه خبر عن اللوح المحفوظ. قال: وأدخل مالك تفسير هذه الآية في هذا الباب، وليس يقتضي تأويله لها بالأمر بالوضوء لأحد معنيين: أحدهما أنه أدخل أول الباب ما يدل على مذهبه في الأمر بالوضوء لمس القرآن، وأدخل في آخره ما يحتج به مخالفه فأتى به وبين وجه ضعفه. والثاني أنه تأوله على معنى الاقتدار لمذهبه، لأن الله وصف القرآن بأنه كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فعظمه والقرآن مكنون في اللوح المحفوظ والمكتوب في مصاحفنا، فوجب أن يمتثل فيها ما وصف الله القرآن به. انتهى. وقال الزرقاني رحمه الله أيضا: قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرته عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول، ولا يصح لهم تلقي ما لا يصح. انتهى. وتابع مالكا على إرساله محمد بن إسحاق البيهقي عند البيهقي، وهو حديث طويل فيه أحكام. قال البيهقي: رواه سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده موصولا بزيادات كثيرة في الزكاة وذي الديات وغير ذلك، ونقص عما ذكرنا. انتهى. ونقص عما ذكرنا انتهى. ومثل ذلك في شرح السيوطي على الموطأ، وسيأتي في الفصل الثاني زيادة تقوية لهذا الحديث. وفي الخاتمة بيان ما قاله العلماء في مرسل التابعي إن شاء الله تعالى، فترقب. توجيه الإمام الرازي. وذهب الإمام فخر الدين ليس بكلام وضع أمره ولا تقرأ. وذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى توجيه الاستدلال بالآية على هذا القول مع الاستدلال بالسنة بوجه غير الوجه غير هذا الوجه الذي أشار إليه مالك رحمه الله. فقال بعد أن ذكر أن الأصح من الوجوه في المراد من الكتاب في الآية هو اللوح المحفوظ كما يدل عليه قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما نصه إذا كان الأصح أن المراد من الكتاب اللوح المحفوظ فالصحيح أن الضمير في لا يمسه للكتاب. فكيف يصح قول الشافعي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه لا يجوز مس المصحف للمحدث؟ نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح الآية ولعله أخذه من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم لا يمس القرآن من هو على غير طهر أو أخذه من الآية عن طريق على طريق الاستنباط. وقال إن المس بطهر صفة من الصفات الدالة على التعظيم والمس بغير طهر نوع إهانة في المعنى وذلك لأن الأضداد ينبغي أن تقابل بالأضداد فالمس بالطهر في مقابلة المس على غير طهر وترك المس خروج عن كل واحد منهما. فكذلك الإكرام في مقابلة الإهانة وهنا شيء لا إكرام ولا إهانة. فنقول إن من لا يمس المصحف لا يكون مكرما ولا مهينا فبترك المس خرج عن الضدين ففي المس على الطهر التعظيم وفي المس على الحدث الإهانة فلا تجوز وهو معنى دقيق يليق بالشافعي رحمه الله تعالى ومن يقول منه في الدرجة. قال وهنا لطيفة فقهية وهو أن الشافعي رحمه الله منع المحدث والجنب من مس المصحف وجعلهما غير مطهرين ثم منع الجنب عن قراءة القرآن ولم يمنع المحدث وهو استنباط منه من كلام الله تعالى وذلك لأن الله تعالى منعه عن المسجد الحرام بصريح قوله ولا جنبا فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لأنه لو كان أهلا للذكر لما منعه من دخول المسجد لأنه تعالى أذن لأهل الذكر في الدخول لقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والمأذون في الذكر في المسجد مأذون في دخول المسجد ضرورة فلو كان الجنب أهلا للذكر لما كان ممنوعا عن دخول المسجد والمفتي فيه وأنه ممنوع عنهما وعن أحدهما. وأما المحدث فعلم أنه غير ممنوع عن دخول المسجد فإنه من الصحابة من كان يدخل المسجد وجوز النبي صلى الله عليه وسلم نوم القوم في المسجد وليس النوم حدثا إذ النوم الخاص يلزمه الحكم بالحدث على اختلاف بين الأئمة. وما لم يكن ممنوعا من دخول المسجد لم يثبت كونه غير أهل للذكر فجاز له القراءة. فإن قيل كان ينبغي ألا يجوز للجنب أن يسبح ويستغفر لأنه ذكر نقول القرآن هو الذكر المطلق. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. وقال الله تعالى والقرآن للذكر وقوله ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه مع العلم أننا نعلم أن المسجد يسمى مسجدا ومسجد القوم محل السجود والمراد منه الصلاة والذكر الواجب في الصلاة هو القرآن. فالقرآن مفهوم من قوله ويذكر فيها اسمه. ومن حيث المعقول هو أن غير القرآن ربما يذكر مريدا به معناه فيكون كلاما غير ذكر. فإن من قال أستغفر الله أخبر عن نفسه بأمر ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كذلك أخبر عن أمر كائنا بخلاف من قال قل هو الله أحد فإنه ليس بمتكلم به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول. فالقرآن هو الذكر الذي لا يكون إلا على قصد الذكر لا على قصد الكلام فهو الذكر المطلق وغيره قد يكون ذكرا وقد لا يكون. فإن قيل فإذا قال ادخلوها بسلام وأرى الإخبار ينبغي أن لا يكون قرآنا وذكرا نقول هو في نفسه قرآن ومن ذكره على قصد الإخبار وأراد الأمر والإذن للدخول يخرج عن كونه قارئا للقرآن وإن كان لا يخرج عن كونه قرآنا. ولهذا نقول نحن ببطلان صلاته ولو كان قارئا لما بطلت. وهذا جواب فيه لطف ينبغي أن يتنبه له المطلع مطالع لهذا الكتاب وذلك من حيث أني فرقت بين أن يقال ليس قول القائل ادخلوها بس سلام على قصد الإذن قرآنا وبين قوله ليس القائل أدخلوها بسلام على غير قصد بقارئ للقرآن. وأما الجواب من حيث المعقول فهو أن العبادة على منافاة الشهوة، والشهوة إما شهوة البطن وإما شهوة الفرج في أكثر الأمر، فإن أحدا لا يخلو عنهما وإن لم يشتهي شيئا آخر من المأكول والمشروب والمنكوح. لكن شهوة البطن قد لا تبقى شهوة، بل تصير حاجة عند الجوع وضرورة عند الخوف، ولهذا قال تعالى ولحم طير مما يشتهون، أي لا يكون حاجة ولا ضرورة بمجرد الشهوة، وقد بيناه في هذه السورة. وأما شهوة الفرج فلا تخرج عن كونها شهوة، وإن خرجت تكون في محل الحاجة للضرورة، فلا يعلم أن شهوة الفرج ليست شهوة محضة، والعبادة فيها منضمة للشهوة، فلم تخرج شهوة الفرج عن كونها عبادة بدنية قط، بل حكم الشارع ببطلان الحج به وبطلان الصوم والصلاة. وأما قضاء شهوة البطن فلما لم يكن شهوة محرمة بطل به الصلاة والصوم دون الحج، وربما لم تبطل به الصلاة أيضا. إذا ثبت هذا فنقول خروج الخارج دليل قضاء الشهوة البطنية، وخروج المني دليل قضاء الشهوة الفرجية، فواجب بهما تطهير النفس، لكن الظاهر والباطن متحابيان. فأمر الله تعالى بتطهير الظاهر عند الحدث والإنزال لموافقة الباطن، والإنسان إذا كان له بصيرة وينظر في تطهير باطنه عند الاغتسال للجنابة فإنه يجد خفة ورغبة في الصلاة والذكر. فإن قال قائل لو صح قولك للزم أن يجب الوضوء بالأكل كما يجب بالحدث، لأن الأكل قضاء الشهوة، وهذا كما أن الاغتسال لما وجب بالإنزال لكونه دليل قضاء الشهوة، وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج، فكذلك الأحداث والأكل فنقولها هنا سر متنون، وهو ما بيناه أن الأكل قد يكون لحادث وضرورة. فنقول الأكل لا يعلم كونه للشهوة إلا بعلامة، فإذا أحدث علم أنه أكل ولا يعلم كونه للشهوة. وأما الإيلاج فلا يكون للحاجة ولا يكون للضرورة، فهو شهوة كيفما كان. فناغ الشارع إجابة تطهير بدليلين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فإن الإنزال كالأحداث، فكما أن الحدث هو الخروج وهو أصل في إيجاب الوضوء، كذلك ينبغي أن يكون الإنزال الذي هو الخروج هو الأصل في إيجاب الغسل، فإن عنده يتبين قضاء الحاجة والشهوة. فإن الإنسان بعد الإنزال لا يشتهي الجماع في الظاهر، وذانيهما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكل ما مسته النار، فإن ذلك دليل قضاء الشهوة كما أن خروج الحدث دليله، وذلك لأن المضطر لا يصبر إلى أن يستوي الطعام بالنار بل يأكل كيفما كان، فأكل الشيء بعد الطرف دليل على أنه قاض به الشهوة لا دافع به الضرورة. ونعود إلى الجواب عن السؤال ونقول إذا تبين هذا فالشافعي رحمه رضي الله عنه قضى بأن شهوة الفرج شهوة محضة، فلا تجامع العبادة للعبادة الجنابة، فلا ينبغي أن يقرأ الجنب القرآن، والمحدث يجوز له أن يقرأ، لأن الحدث ليس يكون عن شهوة محضة. انتهى كلام الفخر الرازي في التفسير الكبير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد المقدمة التي سبقت أن أهل العلم رحمهم الله تعالى من الأئمة الأربعة يرون تحريم مس المصحف من غير طهارة، لكنهم مختلفون في دلالة الكتاب على ذلك، فإن أدلة هذه المسألة ثلاثة أنواع. النوع الأول نص من الكتاب وهو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والنوع الثاني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بألفاظها أشهرها لا يمس القرآن إلا طاهر، ثالثها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فالنوع الأول وهو النص القرآني اختلف القائلون بتحريم مس المصحف في دلالته على هذه المسألة، هل يدل عليها أم لا يدل عليها؟ فذكر أولا قول القائلين منهم إنه يدل عليها لكن لا على وجه الصراحة، فإن هؤلاء يرون أن المطهرين هم الملائكة، ولكنه يدل عليها بوجه من الوجوه. فقدم ذكر ما أنبأ به هؤلاء من الوجوه من دلالة الآية على تحريم مس المصحف، وإن كانوا يقولون إن الآية تتناول الملائكة، فالآية المذكورة في هذا، وهي قول تعالى لا يمسه إلا المطهرون، تتناول عند هؤلاء الملائكة، وهي مع ذلك تدل على حرمة مس المصحف بطريقين سيأتي ذكرهما. وهذا القول وهو أن الآية تتناول الملائكة للآدميين هو القول الصحيح لوجوه أشهرها اثنان. أحدهما أن ذلك صح عن أنس رضي الله عنه عند سعيد بن منصور بسند صحيح، قال لا يمسه إلا المطهرون، قال الملائكة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. والثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم باسم المطهرين لا باسم المتطهرين، والمطهر هو الذي خلق مدفوعا عنه النجس فلا يعتريه، وأما المتطهر فهو الذي يعتريه الحدث والنجس فيدفعه عن نفسه. والأول وصف الملائكة والثاني وصف الآدميين، ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. فالأشبه أن الآية تتعلق بالملائكة لكنها تدل على حرمة مس المصحف من وجهين، أحدهما بدليل الإشارة والإيماء، بدليل الإشارة والإيماء، ومعناه أنه إذا كان القرآن في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فإن الجدير بالقرآن المكتوب في الصحف التي بأيدينا لا يمسه إلا المتطهرون. وهذا هو الذي ذكره المصنف في الصفحة 96 نقلا عن الباجي، قال والثاني أنه يعني الإمام مالك تأوله على معنى الاحتجاج المذهبي لأن الله وصف القرآن بأنه كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فعظمه، والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في مصاحفنا، فوجب أن يمتثل فيه ما وصف الله القرآن به. وهذا هو الذي أراده مالك رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الآية في هذا الباب، فإن مالكا في موطئه ذهب إلى أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون من جنس قوله تعالى فمن شاء ذكر في صحف مكرمة بمرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فهذا يدل أن المقصود بالمطهرين هم الملائكة، ولكنه يشير على وجه الإيماء إلى أن الطهارة حال مس المصحف أحق بنا، فينبغي أن نكون على طهارته. واستدل بذلك على هذا الوجه أبو العباس بن تيمية الحبيب وتبعه تلميذه ابن القيم. وأما الوجه الثاني عند هؤلاء القائلين بأن الآية تدل على ذلك وإن كانت في الملائكة، فهو الذي ذكره محمد بن عمر الرازي المعروف بالفخر صاحب التفسير الكبير. ووجه الاستنباط الذي استنبطه الرازي أنه استدل بالضد على إثبات مقابله، فذكر أن المس يقابله ترك المس، وترك المس لا يحتمل ذما ولا مدحا ولا تكريما ولا إهانة، فمن لم يمس لم يمكن الحكم عليه بشيء من الحكمين العقليين المتوقعين وهو المدح والذم أو التكريم والإهانة. ومقابله وهو المس لا بد أن يكون موصوفا بأحد هذين الحكمين، فإذا مسه في حال صار مكرما ممدوحا، وإذا مسه في حال أخرى صار مهينا مذموما. والمناسب للتكريم أن يكون المس على طهارة، والمناسب للإهانة أن يكون المس على غير طهارة. فدل هذا الوجه الاستدلال بالضد المقابل على إثبات أن الآية تدل على أن تكريم القرآن وتعظيمه وإجلاله يكون بمسه على طهارة. فهذا وجه دلالة الآية على إيجاب الطهارة في مس المصحف وأنه يحرم ذلك ولو قيل بأنها في الملائكة. وأقوى الوجهين هو الوجه الأول، فيكون المتلخص في الاستدلال بالآية أن يقال إن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، وهو يدل على حرمة مس الآدميين له بغير طهارة على وجه الإشارة والإيماء. فإذا كان الملائكة لا يمسونه إلا وهم متصفون بالطهارة في حالهم التي خلقهم الله عليها، فحقيق أن تكون حال الآدميين عند مسه هي تلك الحال الكاملة. الفصل الثاني في بيان وجه ترجيح القول بأن المطهرين في الآية هم المكلفون من الآدميين تطهروا من الحدث. اعلم هداني الله وإياك إلى سواء السبيل أن الزرقاني على الموطأ نقل عن الباجي أنه قال وذهب جماعة من أصحابنا أي المالكية إلى أن المراد بالكتاب في الآية المصاحف التي بأيدي الناس، وأنه خبر بمعنى النهي لأن خبر الله تعالى لا يكون خلافه، وقد وجد من يمسه غير ظاهر فثبت أن المراد به النهي انتهى. قال الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ويشهد للقول بأن المطهرين في الآية هم المكلفون من الآدميين تطهروا من الحدث أنه قد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخته من محمد النبي إلى ذرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في لذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد، وكان في كتابه ألا يمثل ونعيم بن عبد كلال قيلي ذي رعين ومعافر ونعيم ابن عبد كلال قيلي ذي رعين ومعافر ونعيم ابن عبد كلال قيلي ذي رعين رعين قيلي ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد، وكان في كتابه ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقد روي أن عمر بن الخطاب دخل على أخته وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهما يقرآن طه فقال ما هذه الهينمة، وذكر الحديث إلى أن قال هات الصحيفة، فقالت له أخته إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقام واغتسل وأسلم. فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرضي النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي إذ وليت عنا وودعنا من الله الكلام وودعنا من الله الكلام سوى ما قد تركت لنا قديما توارثه القراطيس الكرام توارثه القراطيس الكرام سوى ما قد تركت لنا قديما توارثه القراطيس الكرام. وأراد صحف القرآن التي كانت بأيدي المسلمين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوميها على كتبته. وقد قال أهل العراق منهم إبراهيم النخعي ولا يمس القرآن إلا طاهر. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه، وأما الكتاب فلا يمسه إلا المظهرون. وهذا إن سلم مما يقوي الحجة عليه، لأن حريم الممنوع ممنوعة، وفيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أقوى دليل عليه والله أعلم. انتهى ملخصا. وفي كتاب الأحكام لأبي بكر الرازي الشهير بالجصاص إن حمل لفظ الآية على حقيقة الخبر فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند الله والمطهرون الملائكة، وإن حمل على النهي وإن كان في صورة الخبر كان عموما فينا. وهذا أولى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواهرة أنه كتب لكتابه لعمر بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر، فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيها احتمال له. انتهى. وفي شرح المنتهى معرفة ويحرم به أي بالحدث أيضا مس مصحف وبعضه ولو من صغير لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأكرم والنسائي والدارقطني متصلا، واحتج به أحمد ورواه مالك مرسلا. انتهى. وفي كشاف القناع على القناع مع المتن ويحرم عليه أي محدث مس المصحف وبعضه لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. أي لا يمس القرآن وهو خبر بمعنى النهي. وورد بأن ورد بأن المراد باللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، لأن المطهر من طهره وأن المطهر من طهره غيره. ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون، وجوابه أن المراد هم وبنو آدم قياسا عليهم بدليل ما روى عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأكرم والنسائي والدارقطني متصلا. قال الأكرم: واحتج به أحمد ورواه مالك مرسلا من غير حائل، لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون المس له دون المصحف، ولو كان المس بغير يده لعموم ما سبق، ولا يختص المس باليد بل كل شيء لا قى شيئا فقد مسه حتى جلده أي المصحف وحواشيه والورق الأبيض المتصل به، لأنه داخل في مسماه بدليل شمول البيع له. ولو كان الماس للمصحف صغيرا فلا يجوز لوليه تمكينه من مسه إلا بطهارة كاملة كالمكلف، ولو كانت الطهارة تيمما مطلقا. وقال الموفق: إن احتاجه فإن عدم الماء لتكميله الوضوء تيمم الباقي ثم مسه، سوى مس صغير لوحا فيه قرآن فلا يحرم مسه اللوح من المحل الخالي من الكتابة للمشقة، ولا يجوز تمكين الصغير من مس المحل المكتوب به القرآن من اللوح بلا طهارة لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي. وما حرم مما تقدم بلا وضوء حرم بلا غسل بطريق الأولى للعكس، فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط، للمحدث حمله أي مصحف بعلاقة وفي غلافه أي كيسه وفي خرج فيه متاع وفي كمه من غير مس له، لأن النهي ورد عن المس والحمل ليس بمس. وله تصفحه أي تصفح المصحف بكمه أو بعود ونحوه كفرقة وخشبة، لأنه غير ماس له. انتهى المراد. فهؤلاء المحققون عولوا على السنة فقط في ترجيح كونه لا يمسه إلا المطهر صفة للقرآن، وأن النفي فيه نظير ما في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه الحديث، وهو بمعنى النهي بل أبلغ من النهي الصريح. وأن المراد المطهرون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر بحمل الطهارة على الشرعية، والمعنى لا ينبغي أن يمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس. وفي تفسير الآلوسي رحمه الله: وعلى الوصفية للقرآن ذهب من ذهب إلى اختيار تفسير المطهرين بالمطهرين عن الحدث الأكبر والأصغر. وفي الأحكام للجلال السيوطي استدل الشافعي بالآية على منع المحدث من مس المصحف، وهو ظاهر باختيار ذلك. انتهى. وقد تقدم عن الفخر رحمه الله في تفسيره أن الظاهر أنه ما أخذه من صريح الآية ولعله أخذه من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم إلى آخره، أي مقويا به أحد احتماليها، إذ قول الأصوليين: الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، محله إذا لم يترجح أحد احتماليه، وإلا كان الاستدلال بالراجح منهما أو محله ما لم يترجح كل منهما، وإذا أتى الاستدلال بكل منهما كما هنا. وقد مر لك عن الباجي والفخر توجيه الاستدلال بها على احتمال كون لا يمسه إلى آخره صفة للكتاب، وكون المراد بالمطهرين الملائكة عليهم السلام فلا تغفل. وفي تفسير الألوسي أيضا: وقال بعضهم: يجوز أن يؤخذ منع مس غير الطاهر القرآن من الآية على الاحتمالين الآخرين أيضا، يعني احتمال كون جملة لا يمسه صفة للكتاب، واحتمال كون المراد بالمطهرين الملائكة عليهم السلام، وذلك لأنها أفادت تعظيم شأن القرآن وكونه كريما، والمس بغير طهر مخل مخل بتعظيمه، فتأباه الآية. وهو كما ترى، وأطال الإمام يعني الفخر الرازي الكلام في هذا المقام بما لا يخفى حاله على مر. نعم، لا شك في دلالة الآية على عظم شأن القرآن، ومقتضى ذلك الاعتناء بشأنه، ولا ينحصر الاعتناء بمنع غير الطاهر عن مسه، بل يكون بأشياء كثيرة كالإكثار من تلاوته والوضوء لها، وأن لا يقرأ الشخص وهو متنجس الفم فإنه مكروه وقيل حرام كالمس باليد المتنجسة. وكون القراءة في مكان نظيف والقارئ مستقبل القبلة متخشعا بسكينة ووقار مطلقا رأسه، والاستياب لقراءته والتفصيل والتدبر والبكاء أو التماثي، وتحسين الصوت بالقراءة وأن لا يتخذه معيشة، وأن يحافظ على أن لا ينسى آية أو أورثها منه. فقد أخرج أبو داود وغيره: عذرت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من وأن يحافظ على أن لا ينسى آية أورثها منه. فقد أخرج أبو داود وغيره: عذرت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أورثها رجل ثم نسيها. وأن لا يجامع بحضرته فإن أراد ستره، وأن لا يضع غيره من الكتب السماوية وغيرها فوقه، وأن لا يقلب أوراقه بأصبع عليها مذاق ينفصل منه شيء، وقد قيل لكفر من فعل ذلك، إلى أمور أخرى مذكورة في محلها وفي وجوب كون القارئ ظاهرا من الأحداث خلاف. فعن ابن عباس رضي الله عنه في روايته أنه يجوز للجنوب قراءة القرآن، وروي ذلك أيضا عن الإمام أبي حنيفة وعن ابن عمر: أحب إلي أن لا يقرأ إلا طاهر، وكأنه معتبروه كسائر الأذكار، والفرق مثل الشمس ظاهر. انتهى المراد. هذا وترجيح كون لا يمسه إلى آخره صفة للقرآن، وكون المراد بالمطهرين المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر من الآدميين بالسنة فقط، هو الوجه الأول من وجه الترجيح كذلك. والوجه الثاني ما في شرح المهذب النووي رحمه الله تعالى من قوله: واحتج أصحابنا بقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فوصفه بالتنزيل، وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا. فإن قالوا المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين على النهي. فالجواب أن قوله تعالى تنزيل ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح. وأما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبر كقوله: لا تضار والدة بولدها على قراءة من رفع، لا تضار والدة بولدها على قراءة من رفع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه بإثبات الياء. ونظائره كثيرة مشهورة، وهو معروف بالعربية، فإن قالوا لو ولد ما قلتم لقال لا يمسه إلا المتطهرون. فالجواب أنه يقال كلمة في المتوضئ مطهر ومتطهر. واستدل أصحابنا بالحديث المذكور بأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما، ولم يعرف لهم مخالف للصحابة انتهى. وحاصله أن احتمال كون جملة لا يمسه إلى آخره صفة للقرآن لا للكتاب، وكون المراد بالمطهرون المطهرون من بني آدم من الحدث لا المطهرون طهارة معنوية من الكفر والذنوب الذين هم الملائكة، يترجح بثلاثة أمور: الأمر الأول وصفه بالتنزيل فإنه ظاهر في المصحف الذي عندنا، ولا يعارضه رفع يمسه إذ كثيرا ما ورد النهي بلفظ الخبر في الكتاب والسنة، ولا التعبير بالمطهرون دون المتطهرون، لأن كل منهما يطلق في اللغة على المتوضئ. الأمر الثاني ما روى عبد الله بن عمرو بن حزم عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليمن كتابا فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. الأمر الثالث أنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، بل قصة عمر مع أخته المارة في كلام ابن العربي وقول أبي بكر الصديق يرثي النبي صلى الله عليه وسلم: فقدنا الوحي إذ وليت عنا وودعنا من الله الكلام، سوى ما قد تركت لنا قديما توارثه القراطيس الكرام. وأراد صحف القرآن التي كانت بأيدي المسلمين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمليها على كتبته أقوى شاهد على عدم المخالف، حيث وصف القراطيس بالكرام تعظيما لشأن القرآن، فصار إجماعا سكوتيا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الوجهان اللذان استمد بهما القائلون بأن المطهرون في الآية هم الآدميين، فأولهما حمل الآية على الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وسيأتي بيان ثبوته. فاستدل بهذا الحديث على أن المقصود بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمسه من الخلق من الآدميين إلا من كان متطهرا. والثاني أن الله سبحانه وتعالى قال بعدها تنزيل من رب العالمين، والتنزيل وصف للقرآن الذي بأيدينا، فتكون الآية متناولة للآدميين صريحة في حرمة مس المصحف منه. وبهذين الفصلين يتم مقصود المصنف في الإعراب عن كيفية استدلال الأئمة الأربعة وأتباعهم بالآية على تحريم مس المصحف، وإن كان منهم من يقول بأن المطهرون في الآية هم الملائكة، وأن منهم من يقول بأن المطهرون في الآية هم الآدميون. أجل يا أبو عبد الله. الله أكبر الله أكبر الله نعم. الفصل الثالث في بيان حاصل ما ذكر في المقدمة والفصلين بعدها. اعلم نور الله بصيرتي وبصيرتك أن حاصل ما ذكر هو أن إجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على تحريم مس المصحف وحمله للمحدث حدثا أصغر أو أكبر هو الإجماع الذي جعله الأصوليون من أدلة الأحكام الأربعة وعرفوه بما مر. أما أولا فلأنه لم يخالفهم من سائر المجتهدين إلا ثلاثة: الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وداود الظاهري، فقالوا بجواز مس المصحف وحمله للمحدث. وروي عن الحكم وحماد أيضا جواز مسه له بظهر الكف دون بطنه، محتجين أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا فيه قرآن وهرقل محدث يمسه وأصحابه، وجوابه أن ذلك الكتاب كان فيه آية ولا يسمى مصحفا كما قال النووي في شرح المهذب، بل هو بمنزلة تفسير القرآن الذي غلب فيه التفسير على القرآن. فأجاز الأئمة الأربعة مسه وحمله للمحدث، بل هو الاقتباس الذي عرفه علماء البديع بأنه تضمين المتكلم شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، سواء أبقاه على معناه كقول الحديري فلم يكن إلا كلمح البصر أو أقرب حتى أنشد فأغرب، فإنه كالنابها عن شدة القرب. وكذلك هو في الآية الشريفة أو إخراجه عن معناه كقول ابن الرومي لئن أخطأت في مدحك فما أخطأت في منعي لقد أنزلت لئن أخطأت في مدحك فما أخطأت في منعي لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي، فإنه كنا به عن الرجل الذي لا يرجى نفعه. والمراد به في الآية الكريمة أرض مكة شرفها الله تعالى وعظمها واغتفروا فيه التغيير اليسير ليقضه، فلو كان المضمن نفس القرآن والحديث لما جاز نقله عن معناه ولا التغيير ليقضه بوجه، بل نقل القرآن عن حقيقة معناه كفر. وكذا تغيير لفظه فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر ولد الزنبيل والمسحى الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، كما في الموطأ وغيره. وثانيا بأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار. وثالثا بأنه إذا لم تحرم قراءة فالمس أولى، وجوابهما أنه أبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة، فأبيحت القراءة بالحاجة ومن غير الوضوء لها كل وقت كما في شرح المهذب للنووي. والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. ورابعا بقياس حمله على حمله في متاع، وجوابه أن جواز حمله في المتاع لأنه غير مقصود كما في شرح المهذب بخلاف حمله وحده، فإنه مقصود فهو قياس مع الفارق. وخامسا بأنه لا دليل في الآية على اشتراط الطهارة من الحدث في مس المصحف، لأنها خبر فقط، والمراد بالمظهرين الملائكة. وحديث عمرو بن حزم لا تقوم به حجة، بل ولا يجب العمل بأحاديثه مطلقا، لأنها مصحفة. وإذا لم يكن هناك دليل من كتاب ولا من سنة ثابت، بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة. وجوابه أننا نمنع كون الآية خبر فقط، وكون المراد بالمظهرين الملائكة، لأن الخبر بمعنى النهي جاء كثيرا في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قوله بالآية تنزيل ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح. وأن المتوضئ يقال فيه مطهر ومتطهر، سلمنا أن الآية خبر وأن المراد بالمطهرين الملائكة، لكننا لا نسلم أنه لا دليل فيها على هذا الاحتمال، لأن الله وصف القرآن بأنه كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فعظمه والقرآن مكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في مصاحفنا، فوجب أن يمتثل فيها ما وصف الله القرآن به من تعظيم شأنه وكونه كريما، والمس بغير طهر مخل بتعظيمه، فتأباه الآية فلا احتمال في الآية صارفا عن الاحتجاج بها على تحريم مس المصحف للمحدث، حتى يقال أن الدليل إذا غرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. وقد تقدم في الفصلين ما هو أوضح وأبسط من هذا، فلا تغفل. ونمنع أيضا أن حديث عمرو بن حزم لا تقوم به حجة، لما مر عن ابن عبد البر أن حديثه كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم، معرفة يستغنى بها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس بقبول له بالقبول، ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح. ونمنع أنه لا يجب العمل بأحاديث عمرو بن حزم مطلقا، لقول الحديث في بدايته رأيت ابن المفوز يصححها إذا رويت عن الثقات، لأنها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى، وحيث بطل احتجاج القائلين بجواز مس المصحف وحمله للمحدث مما ذكر. وتبين من هنا ومما تقدم في الفصلين أن دليل إجماع الأئمة الأربعة وجمهور المجتهدين على تحريم مس المصحف وحمله للمحدث الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ظهر دليلا أن قول مخالفهم مع ضعف مدركه وقوة مدركه لا يقتضي كون إجماعهم ليس هو الإجماع الذي عرفه الأصوليون بما مر وعده من أدلة الأحكام الأربعة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأما ثانيا فلأن العمل والإفتاء في غير هذا العصر من حيث أنه لا يجوز في سائر أمصار الإسلامية شرعا إلا بمذهب من مذاهب الأئمة الأربعة، لأنها هي المدونة والمنقولة تواترا في كل عصر، والمتلقات عن الثقات العدول مأمونين بالنقل، بخلاف غيرها من مذاهب المجتهدين فإنها لم تدون ولم تنقل تواترا في كل عصر ولم تتلقى عن الثقات العدول مأمونين بالنقل، كانت اليوم في حكم المعدوم شرعا لمنع الشارع العمل بها والإفتاء منها لتعدد وقتها والثقة بها، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فمن هنا صار إجماع المذاهب الأربعة اليوم هو الإجماع الذي عرفه الأصوليون في كتبهم بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور، لا سيما وقد وافقهم في مسألتنا هذه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلذا قال ابن عرفة ما نصه، وقول أبي عمرو أبي عمر أجمع فقهاء الأنصار على أن لا يمسه أي مصحف إلا متوضئ، توهم خلافه من قول اللقمي قيل الوضوء لمس المصحف مندوب إليه ويجب حمله على ما حمل عليه المازري. قول بعضهم غسل المستحاضة قبل 15 يوما مستحب، قال لا يتوهم أنها لا تأثم إن صلت دون غسل بل تأثم إجماعا، فمعنى كونه مستحبا أن الآية ترك الصلاة لا فعلها دون غسل. انتهى منه بلفظه، كما في حاشية العلامة القروني على شرح الدرقاني على مختصر الخليل. وهذا التأويل وإن كان بعيدا من كلام اللقمي كما قال الرهوني، إلا أنه أوثق من حمله على الشذوذ وخط الإجماع كما لا أخفى على موصف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث ملخص ما سبق بيانه في الفصلين المتقدمين، فرجع إلى بيان أن الإجماع الواقع من الأئمة الأربعة في المسألة صار إجماعا للأمة كافة، لأنها هي المذاهب الباقية فيها، وأن المخالفين في ذلك من المجتهدين وهم الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري ممن فنيت مذاهبهم وتلاشت فلم يبقى عمل بها، بل الصواب أن قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وهما في طبقة عالية من أتباع التابعين أنها ذهبت في هذه المسألة في صدر متقدم، فنقل الإجماع عليها في الطبقة التي بعده وصار إجماعا مستحكما إلا من كما كان من خلاف داود. ولهذا قال بعض الفقهاء لم يخالف في هذه المسألة إلا داود، يعني الظاهر، وذلك بناء على أن هذين القولين المنقولين عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان هجرا، وكما يترك قول المجتهد لهجره فإن أعظم من ذلك ترك العمل بالحديث النبوي، فإن الفقهاء والأصوليين يذكرون أن من الأحاديث النبوية ما ترك العمل به فلم يعمل به، وذكر ذلك الترمذي في آخر جامعه، وبسط العبارة في بيان هذا المعنى ابن رجب في شرح القواعد. فإذا كان ذلك واقعا في الأحاديث النبوية فوقوعه في أقوال المجتهدين أحق، ولذلك وجود قول قديم في مسألة لا يقدح بالإجماع لاحتمال أنه كان قولا لمجتهد ثم ترك هذا القول ولم يعمل به في طبقات الأمة فصار الإجماع مستقرا. فإذا حدث حادث قال بمثل قوله الأول بعد انعقاد الإجماع كان قوله شذوذا، وهذا في جملة من المسائل التي في فقه داود بن علي الظاهر رحمه الله تعالى. ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن بعض ما يعترض به في القول بجواز مس المصحف، وما ذكره حسن كله إلا فيما دعاه أن الآية ليست بخبر، والصحيح أن الآية خبر، فإن الله عز وجل أخبر عن ملائكته المطهرين بأنه لا يمس بأن القرآن الذي في اللوح المكنون لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فالآية صريحة بالخبر، ولكن هذا الخبر يفيد على وجه الإشارة والإيماء إلى طلب مثله في حق الآدميين الذين يجري عليهم الحدث. ذكر هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان. ثم قوى المصنف رحمه الله تعالى هذا القول وهو إجاب تحريم مس المصحف بغير طهارة بكون ذلك إجماع الصحابة، وصدق رحمه الله تعالى، وهو من أقوى أدلة المسألة، فإن الثابت عن الصحابة هو تحريم مس المصحف إلا بطهارة، ثبت هذا عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وغيره، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فما حدث من قول مخالف من بعض المجتهدين كالحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان هو كالذي يطرأ من كلام لهم في مخالفة شيء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يطرح فيتقرر مما سبق أن مس المصحف بغير طهارة حرام بدليل القرآن والسنة وإجماع الصحابة. فأما دليل القرآن فهو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، مع أن الآية في الملائكة إلا أنها تدل على ذلك بالوجوه التي ذكرناها في القولين المنقولين عن أتباع الأئمة الأربعة في الفصل الأول والثاني. وأما الثاني فهو السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا حديث ثابت في كتاب عمرو بن حزم كما سيأتي في كلام المصنف في الخاتمة. والأمر الثالث إجماع الصحابة وثبوته عن اثنين منهم، وذكر عن علي رضي الله عنه ولم يثبت عنه، فصار القول بتحريم المس هو القول المصور بهذه الأدلة، وهو القول الذي مشى به العمل في طبقات الأمة، ولم ينصره إلا بعض الفقهاء لا يأتون على اليد الواحدة في القرون الطويلة من قرون الأمة. والمحرم بالمس هو المصحف ويلحق به حريمه، والمقصود بحريمه ما يكون من ورقة المصحف غير مكتوب فيه، فإن هذا له حكم المصحف، فلا يمس المصحف الذي فيه الكتابة ولا ما أحاط به إلا طاهر، وكذلك لا يمس الجلد الذي هو فيه إلا أن يكون طاهرا. وفرق بين حمل المصحف وحمل ما يحمل به المصحف، فحمل المصحف لا يكون إلا حال طهارة، فإذا وضع الإنسان المصحف في شبه الوعاء وهو الموجود اليوم ثم حمله بيده فإنه لا يجوز له أن يمسه إلا حال طهارة، لكن إن حمله بشيء كعلاقة أي علقه في شيء كهذه الحقائب أو حمله بعود أو حمله بوسادة فأصح قولي العلماء أن النهي لا يتناوله، وإنما يتناول النهي المس. ومذهب الحنابلة جواز حمله بعلاقة ونحوها لغير متطهر، وهو الذي ينصره الدليل. فهذا فرقان القول في هذه المسألة فيما يتعلق بمس المصحف وحمله بدلائله. خاتمة نسأل الله حسنها. اعلم وفقني الله تعالى وإياك والمسلمين لمرضاته أن حديث مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وإن كان لا خلاف عن مالك في إرساله، إلا أن ابن عبد البر قال قد قال أنه روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس بالقبول له بالقبول، ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح كما في جرحه الدرقاني والسيوطي عن الموطأ. وفي كشف الغمة للشيخ عبد الوهاب الشعراني ما نصه، قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المحدث عن مس المصحف ويقول لا يمس القرآن، انتهى. أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن عثمان بن أبي العاص، وفي كشف الغمة أيضا وقد كان، وكان محمد وعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقولان كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس أحدكم القرآن إلا على طهارة، انتهى. أخرجه البيهقي في الخلافيات عن عبد الله ومحمد بن أبني أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. وأخرجه النسائي وأيضا في كتاب الديات وأبو داود في المراسيل والدارقطني في غرائب مالك وأصحاب السنن عن أربع عن علي نحوه بمعناه. وتقدم عن كشاف القناع أن الأكرم والنسائي والدارقطني رواه متصلا. قال الأكرم واحتج به أحمد، وقال الحاكم شهد عمر بن عبد العزيز والزهري بالصحة لهذا الكتاب. وتوفي عمرو بن حزم في خلافة عمر بالمدينة على أن في شرح النخبة لابن حجر أن أحد قولي أحمد وما وقولي المالكيين والكوفيين أن مرسل التابعي يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه يباين الطريق الأولى، أي يغاير الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، انتهى. قال محشيه أي إذا عرف من حاله أنه غير ملتزم بأن يرسله عن ثقة فلا يقبل مرسله، وأما إذا لم يعلم حاله فمرسله مقبول اتفاقا عند الحنفية والمالكية، انتهى. فأولى إذ عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وخيرهم باطنا وظاهرا، وعلى آله والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. وهذا آخر ما يسر الله جمعه في هذه العجالة، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم، ونفع بها النفع العميم، وأرشد بها من شاء هدايته إلى سبيل العدالة، تحريرا في ضحى يوم الاثنين الموافق يوم 16 من القعدة من عام 1351 هجرية، على مهاجره أفضل الصلاة وأزكى التحية. ختم المصنف بالإبانة عن ثبوت عمدة المحتج به من السنة في هذه المسألة، وهو ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. وهذا الكتاب مما ضعف به أنه مرسل، فإنه كان كتابا عند آل حزم توارثوه، ورويت عنه جمل. فذكر المصنف رحمه الله تعالى القول في المرسل، وبين أن من أهل العلم من يقبل المرسل فيكون صحيحا على طريقته. وأظهر الأقوال في المرسل أن المرسل حديث ضعيف، كما قال العراقي في ألفيته، ورده جماهير النقاد الجهل بالساقط في الإسناد، إلا أن الرواية عن كتاب عمرو بن حزم ليست مرسلة، لأنه كتاب صحيح ثابت عندهم توارثوه، وأقرهم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في أثر روي في ذلك، فهو كتاب صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالرواية بالإسناد هو معرفة طريق ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف ذلك بوجه من الوجوه قبل، ولا يلزم في ذلك أن يتسلسل الإسناد حتى يكون ثابتا، بل إذا ثبت الوجه ولو بدون تسلسل في الإسناد ثبت ذلك من الدين. فمثلا ما ينقل في بعض ما يتعلق بنقل القرآن كلفظ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو التكبير في آخر الضحى لا ينقل على طرائق المحدثين برواية الثقات الأثبات، ولكنه منقول بوجه صحيح من الدين، وهو نقل الذين نقلوا القرآن، وهذا طريق من طرق ثبوت الدين. وهذا الكتاب كان كتابا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وجده أحد الآن وثبت أن هذا هو كتاب عمرو بن حزم بنصه كان حجة، ولكن انقطع خبره منذ عهد التابعين تقريبا، وكانت منه قطع مروية في كتب مختلفة في سنن أبي داود وسنن البيهقي خاصة في أبواب متفرقة، وصنف بعض المعاصرين كتابا في جمع جمله وبيان أحكامه، وهو أحد الكتب النبوية العظيمة التي انتظمت فيها جملة من الأحكام. فالصحيح أن هذا الكتاب صحيح النسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيض في ذلك كما ذكر ابن أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وذكر الاحتجاج به أيضا أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين. ويتلخص من هذا ثبوته وأنه حجة لذلك، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أي متطهر من الحدث. وأما قول بعض المتأخرين إن معنى لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مسلم، لأن الطهارة المعنوية إنما تكون معه، فهذا قول ضعيف، لأن لفظ الطهر في الوضع الشرعي إنما يتعلق بالحدث والنجس. وأما نقله إلى معنى آخر فإنه يحتاج إلى دليل يخصه، وذلك ليس موجودا في الأدلة الشرعية. ويعلم منه أن حكم مس المصحف للمحدث حرام، ولا يجوز له أن يمسه مطلقا، ومحله ما تمحض في القرآن الكريم، فإن خالقه غيره ولم يسمى قرآنا خرج عن هذا الحكم، ككتب التفاسير التي يوجد في حاشية القرآن بيان معانيه أو تفسيره تفسيرا وجيزا، فإن هذا لا يسمى قرآنا وإنما يسمى تفسيرا. وينشأ من هذا الحكم على حكم مس القرآن إذا كان في هذه الأجهزة الآلية، هل يكون محرم المس أم لا؟ وجوابه أن الحروف نفسها يحرم مسها، لأنها قرآن إجماعا، سواء كتبت في ورق أو نحتت على حجر أو كانت في آلة آلية فإنها قرآن بلا خلاف. وأما الأجهزة الآلية فهي نوعان، أحدها أن لا يكون مختصا بكونه قرآنا ومصحفا، فهذا يجوز حمله ولو على غير طهارة كالأجهزة الجوال، فإن هذه هواتف وفيها خدمات أخرى خدمات أخرى، فلا يكون لها حكم المصحف. لكن يوجد بعض الآلات التي لا تكون إلا مصحفا لتعليم الصغار، فيكون القرآن كاملا في آلة هي مصحف في الحقيقة، فيشملها قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. والقرآن المقصود به الكتاب المنزل من الله عز وجل كيفما كان، سواء كان في الصحف وسمي مصحفا أو جعل في مثل هذه البدائل. فإذا كانت الآلة آلة مختصة لا يوجد بها إلا القرآن فهذه تدخل في حكم تحريم المس والحمل. وأما إذا كانت آلة للمهاتفة أو للكتابة كحال الحاسوب الآلي المنقول فهذه ليست مصحفا. بقي الإنباه إلى أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة فيها للاتفاق على ذلك، وقد نقله النووي رحمه الله تعالى أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر غيب، فإذا كان ذلك في القراءة عن ظهر غيب فكونه أفضل من القراءة في هذه الآلات المصنوعة اليوم أظهر وأجلى. وروي في فضل النظر في المصحف أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.